نشوف رحلة رائعة ممكن نختم بيها الحلقة، بس مش هنفهم الرحلة ديت إلا لما نشوف سرعة الضوء، علشان نفهم إيه الفرق بين سرعة الضوء وكيلو دي إيطاليا من فوق. دي إيطاليا، بنطلع منها هنشوف الكرة الأرضية، واتكلمنا على سرعة الضوء وقلنا الضوء بياخد 300,000 كيلو متر في الثانية، وبيوصل للقمر في ثانية ونص، وبيوصل للشمس في 8 دقايق وثلث، وبيوصل لأقرب نجم في 4 سنين. بس لو قلنا 4 سنين برضو الوقت ده كبير قوي، يعني ممكن اتكلم على سفينة فضاء بتمشي بسرعة 290,000 كيلو متر في الساعة، ممكن تاخد اقرب نجم هنتفرج عليه. دي الكرة الارضية من بعيد، دي الكرة الارضية وعمالين نبعد عليها، دي صورة حقيقية بس بيصغروها بالكمبيوتر، وبعد كده القمر، وبعد كده اي حاجة هنشوفها ده تخيل بالكمبيوتر. اوكي دلوقتي والاس اللي بنتفرج عليه، الدايرة اللي بنتفرج عليها ديت 10^5، 10^6، وهنفضل نطلع لحد 10^17، وننزل تاني لحد الزاوية لحد ما نرجع. ده القمر اهو، ده القمر. القمر تقدر تحط بين القمر والكرة الأرضية 32 كرة أرضية. الله. ودلوقتي برضو أدي دايرة، علشان إحنا بنكبر كل ما بنبعد عن الكرة الأرضية 10^9 لحد ما نطلع على 10^17، والنجمين اللي هيعدوا علينا دول أقرب نجمين، أقرب نجم لينا اسمه ألفا سنتوري. ده المدار بتاع الكرة الأرضية، وبعد المدار بتاع الكرة الأرضية على الشمال في المدار بتاع الزهرة، وعلى اليمين المريخ، وعلى الشمال عطارد، وبعدين الشمس. الشمس دي؟ الشمس الصغيرة ديت، وهتصغر لحد ما تشوفهاش، وبعد كده الكواكب اللي على اليمين مداراتها بتتوالى لحد ما المجموعة دي تبعد وما تشوفش أي كوكب، وبعد كده مش هتشوف الشمس. ونتخيل بقى الصورة اللي هناك دي، ده اللي على الشمال، ده خط المجرة بتاعنا. الخط الأزرق بتاع، مش هتفهم يعني إيه مجرة إلا لما تشوفها دلوقتي. نطلع فوق أكتر. تخيل إن اللي طالع دوت، اللي طالع ده مش الضوء، تخيل اللي طالع ده سفينة فضاء. سفينة فضاء علشان تاخد المسافة لحد أقرب نجم هيعدي من على شمالنا دلوقتي، هتحتاج 16,000 سنة علشان توصل للنجم اللي هيجي على شمالنا دلوقتي اسمه ألفا سنتوري، بيتشاف من نصف الكرة الجنوبي. 16,000 سنة، وبعد كده هوت خلاص نسينا بقى من الكلام ده. اللي عدى ده هو ده أقرب نجم، دي النجوم اللي عدت دي، أقرب نجم ده 4 سنين، وبعد كده هوت نجوم تانية، منهم نجم الشعرى اليمنية اللي اتكلمنا عليه من شوية، يبقى عندنا 9 سنين. واللي انت شايفه دوت المجرة، المجرة بتاعتنا بتحوي 200 بليون نجم. بليون يعني 200,000 مليون نجم. الله اكبر، 200,000 مليون نجم في اقل تقدير، واكتر تقدير 1,000,000 مليون نجم. دي سحابة، السحابة ديت الغبار. ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. فالدخان ده اللي اتكون منه كل حاجة. السحابة او اللي احنا شايفينه دي مش سحابة، دي المجرة بتاعتنا اسمها درب اللبانة، والضوء بيقطع الحتة المجرة اللي انتوا شايفينها ديت من اولها لاخرها في 200,000 سنة. هنخش على حاجة اسمها دلوقتي جريت ماجلانيك كلاود، دي اول اوبجكت بيقابلنا بعد درب اللبانة. صلاح ما تترجم جريت ايه؟ هي اسمها كده بالانجليزي جريت ماجلانيك كلاود. اللي على يميننا ديت الزغنطوطة ديت مجرة المرأة المسلسلة او الاندروميدا. خلاص المجرة بتاعتنا مش في مجرتنا اللي فيها 200 مليار، اختفت. وكل اللي انت شايفه ده مش نجوم، دي مجرات. اي حاجة تقع عليها عينك دلوقتي دي مجرة فيها 200 بليون نجم. النقط دي مجرة فيها 200 مليون نجم، 200 مليار بالظبط. وكل النجوم اللي انت شايفها اصلا بعينك بالليل وفي اي صحراء، دي النجوم بتاعت المجرة بتاعتنا احنا فقط. متخيل المشاهد، متخيل احنا قاعدين في، هو قاعد فين دلوقتي؟ ايه ده بقى؟ انت بتبعد دلوقتي بلايين السنين الضوئيه، عمال تبعد، ووصلنا لحافه الجزء المنظور فقط من الكون. انت دلوقتي على مشارف الجزء المنظور، وصل البعد دوت على بعد 13.8 بليون سنة ضوئيه. بليون يعني 1,000,000,000 يا جماعه، بليون يعني 1,000,000,000. نرجع واحده واحده في الرحله ديت، وهنخش بسرعه بعد الرحله ديت على الذره علشان نشوف نفس الحاجات اللي شفناها فوق وطلعنا 10^17. هننزل تحت في الذرة 10^17، ونفس المناظر ونفس الفيزيكس او القوانين اللي ربنا تعالى خلقها يحكم بيها الذرة، هي نفس القوانين اللي ربنا تعالى احنا جايين نتابع دلوقتي المجرة. وهنخش واحدة واحدة. وادي الذرة دي قطرة ماء، قطرة الماء ديت جواها بكتيريا. هنعدي البكتيريا ونوصل للدي ان ايه، وهنعدي الدي ان ايه ونخش على مشارف الذرة. وادي المنظر اللي كنا شفناه فوق بيتكرر مرة تانية تحت، ودخلنا جوه الذرة والالكترون